إذا أخذ الإنسان فتية على أنها دين سيبحث عن الأتقى والأعلم. شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله عكسه، قال: إنهم يكونون على وجهين: واحد، أنهم يعتقدون أنهم وهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل وهو معتقد بذلك، ولا شك نعوذ بالله هذا خطير جدا، لأنه أصلا هو يعلم بأن هذا مبدل واتبعه، وهذا لا شك لأنه كفر وجعله شريك. الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم معصية لله عز وجل كما يفعل المسلم العاصي عندنا الآن. أعلم أنه حرام لكني أخذت الفتوى لأن الشيخ قالها وخلاص. مثل الآن ما نجد الآن من يفتي بجواز السحر، حل السحر بسحر مثله، ويفتي بأن كشف الوجه المرأة ليس فيه شيء، ويفتي بقضية الزمر والطرب حلال ما فيه شيء إطلاقا، هو معتقد 100% أنه حرام هو، لكن قال ما دام شيخ حط بينك وبين النار أوعونا أمشي وراءه. وهذا هل يجوز هذا؟ أطاعوهم في معصية الله عز وجل. فهؤلاء لا نقول إنهم كفروا به، ولكن نقول إنهم على المعاصي والإثم، فهؤلاء حكمهم حكم أمثال أهل الذنوب. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن اتباع هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده وجه الله عز وجل فهو مأجور، وإن أخطأ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولكن المصيبة إذا كان الإنسان يعلم أنه على خطأ ثم يتبعه على خطاه، فهذا نقول قد وقع في معصية عظيمة، وينبغي الإنسان أن يتقي الله فلا يأخذ بأي رأي يفتى به. إذا قلد الإنسان شخصا دون نظر وإنما لهوى فإنه ينطبق عليه هذا الأمر، يعني بمعنى أنه أخذه لهوى فيه، ولأجل ماذا؟ أن يأخذ شهوته، أن يقع في معصيته، ولم يأخذه على أنه دين، فلا شك بأنه مخطئ. وينبغي الإنسان أن يحرص أشد الحرص على البعد عن تقليد هؤلاء. ذكر الأحبار والرهبان، الواجب أن يكون الأحبار والرهبان على ماذا؟ على الخير والحق، ولكن إذا ضلوا فإنهم يضلون غيره. ويدل على أن هؤلاء كانوا أئمة ضلال وليسوا أئمة هدى، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأصبحوا يتبعونهم في الضلال وفي الانحراف. ولكن إذا كان ومثله الآن يعتبر كل من كان له يسميه سمع وطاعة، أيا كان أحبار رهبان علماء والدان إلى غيره، فإن هؤلاء إنما يطاعون في المعروف، وإن كان نقول قد عم في البلوى باتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله. نقف على هذا ونقف الباب اللي بعده، الباب الذي بعده أطول شوي، نقف المسائل. الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور، هذا أي باب؟ باب النور. أين آية النور؟ ها؟ الأخير ولا قبله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقلنا أن هذا تبين أن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله فلا شك بأنه إما في فتنة وإما في العذاب، لا بد أن يتحقق له الأمران. الثانية تفسير آية براءة، وهي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا لا شك فيه أن هذه بينا أن هذه ربوبية واتخاذهم من دون الله عز وجل. نعم. الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عدي. أن إيش؟ معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم. معنى العبادة التي أنكرها عدي ما هي؟ كان يظن العبادة أنها السجود والذبح والطواف وغيره، ولكن بين له أن العبادة إيش؟ في اتخاذهم والطاعة، وهذا يسمى شرك الطاعة وأنه نوع من العبادة. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. هو لما ذكر كان يقول الإمام أحمد لما ذكر سفيان إنما ذكره لعلو منزلته ليس لهوانه، كأنه الشخصية العظيمة، مثل ما نقول ولو كان أبو صح وإلا لا، وهذا مثله، يعني ولو كان أبو بكر وعمر فإنك لا تسمع له ولا ليس استنقاصا لهم أو قدحا فيهم رضي الله عنهم، وإنما بيان علو منزلتهم، ومع ذلك فإنهم لا يطاعون طاعة مطلقة. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. صدق المؤلف رحمه الله، والآن ربطه بالعقيدة التي يعني بواقع الذي هو فيه. الآن إذا جئنا أيها الإخوة لما نسميه قيادات المتصوفة، فلا تجد عنده علم، ولا تجد عنده صلاح، ولا تجد عنده عبادة، وإنما موروث على ما يقال. جدك كان سابقا ولي، مشى أنه ولي وبس، ومشى الناس وراء. وأذكر يعني في موقف، يعني زرنا يوما إحدى الدول وإذا بنا نجد حضرة للرفاعية، طريقة من الطرق، وأحببت أن أزور لأعرف، لأن الطريقة الرفاعية طريقة عجيبة جدا، يستعملون السكاكين الطويلة يدخلونها في البطن، والصياخ الطويلة في الفم يخرج مع الجهة الأخرى. فزرت ولم يكن الشيخ موجودا، شيخ الطريقة، ووجدت شيخا كبيرا وشابا مريدا صغيرا يربى على التصوف، فأخذت منهم معلومات. المقصود بعد جلسة يمكن ساعتين أو ثلاث سألت أين الشيخ، قالوا إنه ليس موجودا الآن سيأتي. فسألت ما عمله هذا الشيخ والولي، قالوا سمكري سيارات. ليس عيبا هذا الصفة، لكن سألت ما تاريخه وما علمه وماذا يحفظ وما العلم الذي تميز به، قال لا بس هو ولي فقط. وإذا بالناس يسمعون له ويطيعون وغيره، فما يأمر بشيء إلا انطلقوا له. نقول هل هذا يجوز؟ فهو يذكر المؤلف رحمه الله أن هؤلاء اتخذوا الأحبار والرهبان، وإذا بالناس تحولوا، عبدوا غير الصالحين وعبدوا الجهال، فجعلوهم يسمعون لهم ويطيعون. ونجد الطرق الصوفية بواقعها الآن مصيبة الآن في حياتنا. والعجب أيها الإخوة أن الطرق الصوفية الآن تدعمها دول الكبرى العظمى في العالم الآن. دول غربية هي التي تدعم التصوف الآن، تنشئ لهم حضارات. بل نجد في بعض الأضرحة بنتها إحدى السفارات الغربية، وحضر السفير في افتتاح الحضرة، وينفق عليها وعلى المريدين من أموال تلك الدول الغربية. هل يريدون للإسلام أن يصل؟ وإنما هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ليصبحوا دراويش، لا عبدوا الله على بصيرة، ولا نفعوا أنفسهم ولا دينهم ولا أمتهم. والمؤلف رحمه الله يذكر واقع ما كان في زمنه، ونقول وفي زمننا أمثاله نسميه كثير في مثل هذا الأمر. نعم. شوية ولا واجب؟ عندنا بابين ما قرأنا مسائل هذا بس ناخذها سريع. معك في كتابك إلى فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم هذا صحيح. كان يقول وهذا واقع في الناس أن يريد الإنسان بالدنيا عمل الآخرة. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أوائل من تسعر بهم النار: الرجل الذي تعلم ليقال عالم، والجواد الذي أنفق ليقال الغني الذي أنفق ليقال جواد، وكذلك المجاهد ليقال جريء. وقد قيل فهو أراد بهذا العمل الدنيا، ما أراد به. وضربنا لكم بمثال يعني ما يذكر الآن ممن يدخلون لا يريدون وجه الله وإنما يريد الدنيا. تسأل واحد إيش داخل كلية الشريعة؟ قال أبغى وظيفة. طيب والدين؟ قال أنا ما هو أهم الدين، أهم شيء وظيفة بس. هذا أراد بعمله إيش؟ الآخرة ولا الدنيا؟ أراد به الدنيا وأعطي على نيته فما يستفيد شيئا، ولا يجر على الدراسة أبدا لأنه لم يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة. ثانية تفسير آية هود. آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. وبينا أن من قصد الدنيا ولم يقصد بها الآخرة فإن الله سيعطيه في دنياه، لكنه يقدم على الله عز وجل وليس له في الآخرة من خلاق، يعني لا يستفيد شيئا إطلاقا. مثل ما قال تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها. ذكر الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وسر ربك أن يجعل أعمالك خالصة لوجهه لتؤجر على كل ما قدمت وعملت. نعم. الرابعة أو الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم. الأصل أن يسمى الإنسان عبد الله، عبد الرحمن، عبد كذا، عبد عبودية لأسماء الله. وإذا به الآن يقال عبد، مثل ما نقول الآن بعض الشباب يصير عبد الكفرات، أهم شيء الجنوط عنده، سيصبح ويمسي عبودية عنده. وتجد عند الناس عبوديات متنوعة، لكن هذه الآن عبودية خطيرة جدا، لأن الإنسان صار يصبح ويمسي والدنيا أكبر همه، فأصبح كالعبد المأسور لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا لغير الله، ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس، ثم دعا عليه النبي فلم تقش إلى شيك، يعني لا يوجد من يخرج شوكته إطلاقا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعوات متنوعة. ذكر النبي تنوع الدينار والدرهم، وذكر الخميصة واللباس والمظهر، فعنده عبودية له، ويجب على الإنسان أن تكون عبوديته لله عز وجل لا لغيره. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط فخذ. هذا معنى هذا نسميه ثمرة العبودية أو نتيجة العبودية. نتيجتها أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، يعني يضيق صدره ويتكدر إذا لم يعط منها، فهذا يصبح عبد لها. ونعوذ بالله أن نكون عبدا للدين أو عبيدا للدينار والدرهم. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكت. إيش معناها؟ تعس سقط على وجهه، والثانية تعس وانتكت أي على رأسه، فهذا كأنه زيادة في تعس دعاء، وكذلك تعس وانتكس أعطاه زيادة. وكل هذه نسميها صيغ في الذم للتنفير من عبودية غير الله عز وجل. ويفهم منه أن العبودية ليست للأصنام وحدها، فقد يكون إنسان عبد منصب، قد يكون إنسان عبد مظهر، قد يكون إنسان عبد للدينار والدرهم، قد يكون بعض الناس عبد للصور ما يتركها، بعض الناس قد يكون عبد للمعاصي ما مأسور لها إطلاقا، ما يستطيع يترك هذه المعصية أبدا، فهذا نوع من العبوديات. نعم. سادسة، قوله وإذا شئت فلنتقش، يعني هذا دعاء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إذا شئت فلا يسر الله له أن يخرجها بذاته، ولا يسر الله له أن يخرجها أحد منه، كأنه دعاء لأن يبقى في البلاء والمصيبة دائما. والسبب عومل بنقيض قصده وجوزي على عمله بأن لا يجد أحدا ينقشه من هذا. نعم. سابعة والأخيرة، الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، يعني المجاهد الموصوف طوبى لعبد آخذ بسناء بعنان فرسه في سبيل الله، ذكر النبي صفاته العظيمة، أشعث ومغبر، وفي الحراسة في الحراسة، وفي الساقة في الساقة. ثم الصفة الخامسة، إن استأذن لم يؤذن له. الرابعة والخامسة، وإن شفع لم يشفع. هذا هو الذي له المنازل العليا في جنات عدن، وهذا نعتبره من فضل الله تعالى عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، باب ذابيش ما جاء في الرياء. أي مغلق. باب ما جاء في الرياء، فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف. آية الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، دل على أنه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. الشاهد من الآية ولا يشرك هي موضع الشاهد. نعم. الثانية، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح. طيب. إذا دخله شيء لغير الله. إذا دخله شيء لغير الله. طيب. مقصود المؤلف يعني أن هذا خطر كبير. فالعمل الصالح إذا دخله الرياء إن لم يجاهده صاحبه أفسد عليه عمله. وليس الفساد يكون في العمل بس لوحده، وإنما ربما أفسد عليه كثير من أعماله. والله قال لئن أشركت ليحبطن عملك. ونبهنا على أن الرياء على درجات، أن يكون الباعث إلى النهاية كله لغير الله، وأن يكون الأمر الثاني أن يكون في عمل في مقدمته رياء ثم بعد ذلك يجاهده الإنسان، أو أن يكون العمل في أوله لله ثم يكون يدخله الرياء إلى أن ينتهي، هذا لا يقبل منه عمل إطلاقا. والأمر الرابع أن يكون العمل منفصل بعضه عن بعض، مثل التسبيح، أول الأمر سبحت لله، رأيت أحد قلت سبحان الله سبحان الله وأنا أنظر إليه، فالأول لله والثاني غير له، هذا يفصل هذا الذي كان والأول ما يفصل. لكن إذا كان العمل مرتبط بعضه ببعض ربما أفسد عمله كله إذا ختم لغير الله عز وجل. الأمر الخامس أو السادس، وهو إذا طرأ عليه العجب بعمله بعد انتهائه، أو ما أحب أن يذكر عمله بعد انتهائه، فما يضر شيء. مثل لو بنى الإنسان مسجد لله عز وجل وجاء الناس جزاك الله خير الله يوفقك وينبسط على هذه الكلمات، لكن ما هو كل شوي ترى بنينا المسجد وعملناه وصلحناه لكم زيناه لكم، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فهذا جاء كان سبب لنقص أجره وإحباطه، وذاك ما يضره إذا وجدت محمدة الناس فيه. ثالثة، ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعطي المرائي شيء؟ لأنه الغني فما يريد أحدا أن يشارك. والثاني لأن كذلك من تشارك نسميه من تصرف له شيئا من العبودية لا يكون إيش؟ ليس غنيا بل هو فقير، ولا يمكن أبدا أن يكون له ذلك. نعم. الرابعة، أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. هذا لا شك أنه خير الشركاء ليس من باب المفاضلة، واضح؟ قل الله خير أما يشركون، فهل معنى أن هناك شريك مع الله أصلا؟ ليس لله شريك أصلا، وإنما جاء فيها لإبطال شرك هؤلاء وضلالهم، فهذا الذي ينكر عليه. نعم. خامس، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. صدق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وإذا بالرسول يقول الشرك الخفي، وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ويدل على رحمته صلى الله عليه وسلم، ويدل على أداء الأمانة التي خلدت في رقبة ما بعث الله من نبي، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه ويحذرها من شر ما يعلمه. ولهذا النبي حذرنا من هذا الشيء الخفي الذي قد يلتبس علينا، مما يدل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. الثالثة، أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، يعني بمعنى أن هذا هو الرياء، صلى، هذا تفسير بمثال واحد، وإلا فيدخل في كل العبادات. يزين صوته لما يرى من سماع الناس، يرفع صوته في الذكر ليسمع الناس يثنون عليه، يتصدق مثل ما قلنا لكم، قد يكون عند الباب المسجد فقير، أنا نظرته طلعت ريال، التفت يسار وجدت 2-3 أعرفهم، دخلت الريال طلعت 5 فقط حتى يشاهدون، ما تؤجر عليه، تؤجر على هذا، فتصبح خسرت مالك وما أجرت على حسنات، ولا حاجة إلى أن تدخل حديث. إذا قال بيقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، هذا زين إنفاقه، فيدخل في كل العبادات على وجه الأمر. يجيب على بعض الأسئلة سريعا. يعني هذا أحد الأحبة يسأل عن الموسيقى العسكرية، وصية الأحبة فيها ممن ابتلوا، الأصل أن الموسيقى محرمة، لكن هذا قد ابتلي، بودي أيها الأحبة ممن يعملون أن يكتبوا فتوى بداري، هي المرجع لكل أحد، ويكتبها بصيغة لا يضمنها هو الفتوى. بعض الناس يقول: وتعلمون أيها العلماء أن هذا محرم بالكتاب والسنة، وما رأيكم؟ صار هو المفتي، ما عاد هنا الفتوى. واضح؟ وهذه نقول هذا مما عمت البلوى به، ويستطيع الإنسان أن يسأل ويستفتي فيجد الفتوى التي يرجع إليها ويؤرز. وفرق بين أن يفتيك واحد وبين أن تفتيك لجنة بكاملة، صح وإلا لا؟ الفتوى من الواحد قد يقول إنسان الأصل أنها محرمة ولا تجوز، سهل لعمومات الأدلة، لكن كون الإنسان يأتي إلى بصيغة وبأسلوب ثم توضع هذه الفتوى وتصدر فتوى من اللجنة الدائمة، يكون هذا فيه النفع لك ولغيرك. حتى إذا قلت، ما تقول سألت فلان، أقول هذه فتوى اللجنة الدائمة دار الإفتاء، هذا الذي أخذت منه، وينتهي الإشكال فيه. يقول: والدي يبلغ من العمر 40 ولم يحج 40 سنة، إلى الآن وهو يعاني مرض نفسي مزمن، تناول أدوية تجبره على النوم ساعات طوال بسبب الخمول وطبيعة غير اجتماعي، ولا يحب الزحام ولا يتحمل المشي والتنفل. يعني من كان كمثل هذه لا مانع أن يحج عنه ما دام بهذه الصفة من جهة المرض. يقول: ما حكم التعدد في الزوجات؟ ما الأصل في ذلك؟ التعدد هذا في حريم ولا ما في حريم؟ الأصل، الله قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وما الأصل في ذلك؟ الأصل على خلاف مشائخنا، منهم من يقول فانكحوا هذا للإباحة، ومنهم من يقول فانكحوا هذا للاستحباب، ولكن المقصود من لا يكون في قلبه خوف يعد، ومن كان في قلبه خوف يرتاح ولله الحمد، لا يدخل نفسه في الخوف والفزع والبلاء، لأن الله يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نقول له كما قال إبراهيم: أمسك عليك عتبة دارك فقط. يقول: ما حكم ضرب الأولاد؟ إن كان ضرب المسمى ضرب المؤدب الشيء اليسير ما في مانع، أما الضرب الذي يفتك ويقتل ويوجع فلا يجوز أبدا. يعني لها اللي بصعصة يضرب الإنسان بشيء يسير، بعض الناس منذ أن يغضب على ولده يده على وجهه مباشرة، الولد انتفخ وجهه، قال: هذا الرسول يقول اضربوهم عليها 10، لازم يؤدب. لا، إطلاقا، بل الوجه لا يجوز ضربه أبدا. ثم إن الضرب لا يصلح، يعني بعض الناس تعود على ضرب أولاده ما عاد يعبؤون به خلاص، مثل ما تجدون بعض الطلاب قد يكون في خامسة ابتدائي سادسة ابتدائي ليه ما حليت الواجب، ما لك حال، افتح يدك يطق، خليه يطق 50 طقة ولا خلص المدرس تعب ذا بغير يعني رد بك وفيك، ما هي فايدة؟ هل عالجت؟ ما عالجت شيء، وليس هذا. هل في الإمامة استخارة؟ ما في مانع، من عين أو أراد يبحث عن إمام المسجد فليستخر ربه، والخير فيه في هؤلاء قد لا يخير لك هذا. استعمال خاتم هو ليس من السنة، وإنما هو من باب الزينة، فإن لبسه الإنسان تزينا يكون سنة في من له الولاية، كالنبي صلى الله عليه وسلم يختم به، أو القضاة ما في مانع، أو العلماء الذين يختمون للناس ختما ما في مشكلة أن يستعملوه. بعض العوام إذا نصحوا في أمر معين قالوا من الأعلم أنت ولا الشيخ الفلاني، فما الحكم؟ لا بس أنا خذوها قاعدة، ما ألوم هذا العام في حولك، أنت صغير أو لا يعرف عنك علم، صح وإن لا؟ ثم تأتي للناس يقول يا أخوان جزاكم الله خير، ترى هذا لا يجوز. يجيك عام يقول يا أخي الشيخ فلان قال كذا، وأنت عندك. فأنت إذا أفتيت حاول أن تسلم، إذا قالك الشيخ فلان قال والله الشيخ مباز ترى يفتي بكذا، والشيخ مباز قاله وقال الدليل كذا، خلاص انت ما أقدر أقول لك أنت أعلم من الشيخ. ما يستطيع يقول والله شيخنا أعلم من ابن باز، صح ولا لا؟ أو أعلم من ابن عثيمين، فيصبح هذا هو المرجع أحسن الإنسان. يعني هذا يقول يعني في بعض الصحف يوردون ينتقدون علماءنا الكبار، ثم يريدون مقالة ابن عباس أقول قال رسول الله ثم تكون قال أبو بكر وعمر. نحن نقول إذا قال هذا الكاتب كلاما مدعما بنصوص الكتاب والسنة كنا سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة. لكن إذا كان ممن قال الله فيهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فنقول لا ليس لك هذا، لأن النصوص الكتاب والسنة فيه منه آيات محتمال هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فلا نأخذ بمقالته إطلاقا في هذا. يقول هل مخالفة ولي الأمر في أنظمة البلد حرام؟ والله هذا هو الصحيح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول يأخذ في مقابل أنظمة الإقامة منطقة ومنطقة ومقابل، إن كان هذا لا يخالف ولي الأمر، يعني مثال بسيط، أنا عندي عامل في الرياض أو عامل مثلا أسميه في قرية من القرى وأعطيت معقب شيء علشان ينقل كفالة من كفيل أو غيره، أمر عادي ما في مشكلة. لكن كونه أعرف أن غير جائز في النظام وأدفع له أموال ليحتال على النظام، هذه الرشوة التي حرمها. هذا يقول يعني وهذه الحقيقة من فقه النوازل، يقول لمن يؤخر صلاة المغرب بعد خروج وقتها بحجة أنه كان في زحمة وصير، نقول لا يجوز تأخير الصلاة. دائما أوصيكم أيها الإخوة، إذا قبل الأذان خاصة إذا كنت غير متوضئ، قبل الأذان 5 دقائق 4 دقائق لتذهب على طول لأي مسجد، لا تتأخر. الشيطان سبحان الله عند الأذان قدام، والمسجد اللي قدامك أحسن، والمسجد اللي بعدها يتأخر أصلا، ثم يصير حادث فأقف قلبي يتقطع ولا أستطيع. وصيتي لأمثال هؤلاء الحمد لله يلبد ويرتفع فوق الرصيف ثم يأتي بسجادة ويصلي ولا يخرجن عليه الوقت أبدا، ويمكن أن يوقف ثم ينتقل مع خط الخدمة لأقرب مسجد ينقل إشكال، ما يقول الله لماسك زحمة وخلاص، لكن لو وجد ضرورة قهرا ما في مكان أبدا إطلاقا ومغلق من يمنه ويسنه ولا يمكن الوصول، فهنا قد يقع الإنسان يتقي الله ما استطاع في صلاته. يقول هل من أحب شخصا لجماله يكون مشركا؟ لا، يكون عاصيا لله ولرسوله، هذا يسمى العشق، ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يكون في قلبه هذا، بل هذا بريد المعاصي والفسق. يقول علما أنه لا يريد الفاحشة، هذا تسميه يحتاج أن يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن الناس من يكون عنده عشق الصور ما يريد فاحشة، بس يتلذذ بالنظر بس، هذا لا يجوز شرعا أبدا. ولذلك تكلم عليه ابن القيم في روضة المحبين كلام طويل، ويجب على الإنسان أن يتقي الله ويبتعد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالبصر هو بريد المعصية والفسق. أختم بهذا السؤال، ما هو وضع الإصبع عند التشهد الأخير من وضع الآن الإصبع يكون يضم الخنصر والبنصر ويحلق وتكون منصوبة، وإن شاء حركها كلما ذكر الله. تحيات لله، الصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صلي، جاء بحديث يدعو بهذا. فبعض علمائنا قال، وهذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله، هذه صفتها، وهذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله، أنها تحرك عند ذكر الله والدعاء. ومن العلماء من يقول تبقى منصوبة من أوله إلى آخره، والأمر فيه شعة لا شعة. نقف على هذه ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.